يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه. الداعي عاشق بالاهتمام بالقلب، أن القلب هو المقياس ومستودع الإيمان والتقوى. ماشي؟ ما خليش الكاسة صح؟ كاسة، أنت الكاسة ماشي. القلب هو وعاء الخير ومستودع الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها أجانها وأرقاها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ده بيصور لنا ان الله سبحانه وتعالى زي ما انت مثلا حضرتك عندك اناء كده خلاص، الاناء ده مثلا انت بتضعي فيه الحاجه اللي انت بتحبيها او الحاجه اللي انت تتمنى ان تضعيها، فالله سبحانه وتعالى الانيه في الارض يعني الانيه المحببه له هي قلوب عباده الايه؟ الصالحين. الله يحب قلوب عباده الصالحين، واحب هذه القلوب الى الله سبحانه وتعالى تلك القلوب التي امتلأت لينا ورقه. تمام؟ تلك القلوب اللينه، قلوب لينه يعني ايه؟ يعني مش قاسيه، قلوب رقيقه مش قاسيه، احنا عكس القلب القاسي، القلب اللين او الرقيق. تمام؟ طبعا ده غير بقى اللي هو المشتهر عند الناس من اللين او الرقه بتاعت الايه؟ يعني مثلا في الرجال مثلا في راجل لين يعني راجل مش كويس، يعني راجل مش شخصيته قويه مش عارف ايه. مثلا اللين مثلا اللي هو الخضوع مثلا ولا تخضعنا بالقول فاطمعنا الذي في قلبي، مش اللين ده خالص، اللين اللي هو في بعض الناس غلاظ القلب، يعني في انسان غليظ القلب، في حد كده في قسوه في قلبه، تلاقي مثلا ما يتاثرش بان هو مثلا يجد الناس مثلا مقصرين مع الله سبحانه وتعالى، ما يتاثرش مثلا لما يشوف حد مثلا في حاله ايه؟ يعني في حاله ضعف شديد او في حاله يعني فيعني عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام؟ فصاحب القلب السليم هو قلبه اصلا رقيق، قلبه لين يعني هو سبحان الله يرحم الناس، قلبه مليء بالرحمه للناس، مليء بالرحمه سبحان الله، من اكثر من ارحم منه الناس مساله الوقوع في المعاصي صلاه عافيه. هذا القلب قلب لين ما فيهوش غلظة ولا شدة ولا قسوة على المسلمين. هذا القلب قلب رقيق، يعني مش زي السور اللي هو ربنا عز وجل حكاها لنا في سورة الحديد: لم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق وليكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فإيه؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تمام؟ وكثير منهم فاسقون. هو واحد قلبه يخشع لما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. تمام؟ المؤمن اذا ذكر الله وجل قلبه. تمام؟ زي ما ربنا اخبر في مطلع سوره الانفال. هو ده صاحب القلب الرقيق، ان هو لما ربه يذكر يحصل لقلبه ايه؟ وجل في هذا القلب، لما ربه يذكر يشتاق الى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب. فالقلب يعني كما يبدو هو وعاء الخير المستهدف النور. الله سبحانه وتعالى يعني أصحاب القلوب السليمة يزيدهم الله هدى فوق هداهم وإيمانا فوق إيمانهم، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. تمام؟ طيب. الله سبحانه وتعالى يقول: نزل به الروح الأمين جبريل صلى الله عليه وسلم على قلبك لتكون من المنذرين. فسبحان الله القرآن، الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن أنزله على قلوب عباده، فالقرآن هو يعني مستهدف القلب. عشان كده اللي عاشت وماتت وما تدبرتش القرآن هي كأنها ما تلقتش القرآن أصلا، يعني هو القرآن كان لسه ما نزلش عليها أساسا، يعني هي لسه ما نزلش عليها، إنها القرآن أصلا المفروض مستهدفه مين؟ القلب. تمام؟ وقال ربنا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. تمام؟ حاضر، بس لا يفوتني في الآية الماضية إني أقول لكم ان يعني سبحان الله الشخص اللي هو مش هيتلقى القران بقلبه مش هيقدر ان هو يوصله لغيره كويس. يعني اللي مش هتلاقي، ربنا بيقول نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من الايه؟ من المنذرين. فانت ما تستطيع انك تؤدي مهمتك بصوره كامله، انك تكون من المنذرين او انك تدعو غيرك او تعلم غيرك، الا لما تتلقى القران بايه؟ بقلبك. فمن تلقى القران بقلبه تمام وانتفع به يعني ينفع به غيره. والانسان اللي ما تلقاش القران بقلبه مش هينفع غيره، يعني مش هينفع غيره بنفع كامل. تمام؟ على قلبك لتكون من المنذرين. وقال ربنا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فيفقهوه الفقه بيطلق على الفهم، إنسان يفهم حاجة خلاص. والفقه بيطلق على العمل، يعني هو الإنسان هو يتأثر ويعمل خلاص. وده حتى مش ده في اللغة العربية. فالله سبحانه وتعالى لما جعل هذه القلوب في أكنة، يعني القلوب نفسها مكنونة، يعني القلب نفسه كأن في حجب، في حواجز، هذه الحواجز فبرضه هي نفس القصة. القلب لو تأثر خلاص الإنسان كيف يصل النور، كيف يصل الخير. تمام؟ قال ربنا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، ختم الله على قلوبهم. قال ربنا ختم الله على قلوبهم. يبقى هو لازم ناخد بالنا ان الانسان لما بيعاقب فين؟ في قلبه. يعني نسأل الله في يعاقب في ايه؟ في قلبه. تمام؟ ويجي معانا واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. فالمسكين لا حصل دي ولا حصل دي، يعني ولا حصل دي ولا حصل دي. فالانسان لما يعاقب في قلبه. يعني عقوبات القلوب دي اصلا ابشع من عقوبات الابدان. لان انت متصوره ان واحده مثلا، يعني ربنا يعني عافانا الله واياكم، واحدة ممكن تكون حواليها كل اللي حواليها عايزين يساعدوها، عايزين يفرحوها، عايزين يخففوا عنها، بس مش عارفين، لان الله سبحانه وتعالى قذف في قلبها الايه؟ يعني قذف في قلبها هذا الحزن. الله يرد ان يعاقب هذا القلب. وكل اللي حواليها يريد ان هم يحرروها من الحاله اللي هي فيها، بس ما يقدرون، لان القلب ده بين اصبعين من اصابع الايه؟ من اصابع الرحمن. طيب، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. طيب، فلما طبع الله على قلوبهم اتبعوا ايه؟ اتبعوا اهواءهم، نسأل الله العافية. طيب، كمان القلب هو مقياس ومستودع الايمان والتقوى، مقياس ومستودع الايمان والتقوى. في حديث الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال، حديث متفق عليه. يعني الامانة؟ الايمان. يعني الايمان مكانه فين؟ القلب. يعني اعظم ما اكتسبه الانسان في حياته هو الايمان، والايمان مكانه الايه؟ مكانه القلب. تمام؟ وقال ربنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله ايه؟ يهدي قلبه. يعني هذا الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالهدايه. طيب، يبقى نفهم برضو ان كل ما كان نصيب القلب من الايمان اعلى، كل ما كان نصيبه من الهدايه ايه؟ طب انهي هدايه هنا؟ هدايه الارشاد ولا هدايه التوفيق؟ هدايه التوفيق. نعم، هدايه التوفيق. هذا الذي امن بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوفق قلبه. تمام؟ والله بكل شيء عليم. تمام؟ برضه ربنا بيقول وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن. نعم، لأن اطمئنان قلب الإنسان هيفرز لا شك عنده سلوك، يعني يكون فيه يظهر هذا الاطمئنان واليقين فيه. يقول ربنا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهي الفكرة كده، لو أن قلب الإنسان اطمئن بالإيمان ما يضيره إنه قد يقع في بعض الممارسات. وللاسف نسال الله العافيه، لو ممكن الانسان يكون في ظاهره بيقع في امور لكن قلبه ليس مطمئنا بالايه؟ بالايمان. فاطمئنان القلب بالايمان هو الايه؟ هو الاساس. هذا القلب سكن واطمئن الى ايه؟ الى الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى صدره وقال ايه؟ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. دي مساله مهمه جدا. ان احنا نتصور ان التقوى دي هي مساله ظاهره. هي ايش التقوى يا جماعه؟ طبعا المشتهر ناس تقول لي الخشيه خوف من الجليل والعمل اليوم الرحيم. كل دي امثله للتقوى، يعني امثله لاعمال يظهر فيها التقوى. دي مش التقوى. التقوى واضح؟ يعني دي مش التقوى اصلا. يعني الفرق ما بين صور للتقوى، امثله للتقوى خلاص، وحقيقه التقوى. يعني حقيقه التقوى يعني انا اتقي ازاي؟ فاهمين؟ يعني مثلا لو واحده مثلا خافت من الجليل ومش عارف استعدت ليوم الرحيل ومثلا عملت في كده بقت متقيه، مفيش حاجات تانيه تعملها؟ مفيش حاجه تانيه؟ مثلا ماشي ان ربنا لا يفتقدك حيث ايه امرك ولا يجدك حيث نهاك، كده بقت متقية. هي الفكرة ان يعني احنا احيانا في حاجات كده اللي عمال نرددها وخلاص، ان احنا اعتدنا ان احنا ايه يعني نردد وخلاص، برضو مش هنعملهم فبنقول لهم. انما انت لو فكرت طب انا عايز اتقي اعمل ايه، ايه الحاجه اللي انا هعملها؟ انا دلوقتي مثلا عايز اشرب، هتقول لي مدي ايدك ارفعي وكوبايه، اعمل ايه يعني؟ واضح؟ فهي ده هيضطرك ان انت تدوري على تعريف عملي، وتفهمي ان العلماء زمان كانوا بيعرفوا، ممكن يعرفوا الحاجه بالمثال، بيعرفوها بالايه؟ بالمثال. زي مثلا الغناء يقول اللي هو الايه له الحديث يقول ايه، يقول الغناء. يعني مثلا لما عبد الله بن مسعود يقول ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله وغلال، ماشي؟ فيقول والله الذي لا اله الا هو انه الغناء، قصده على مين؟ على له الحديث، صح كده؟ طب هل هو له الحديث هو الغناء؟ لا، كل ما قالها الانسان عما هو اهم منه بقى، يعني كل حديث قالها الانسان عما هو ايه؟ اهم منه، مش لازم يكون محرم كمان، ده ممكن تكون سهريه ملهاش اي لازمه. الهندك عن حاجة أفيد وأهم، دي بقت إيه؟ له الحديث، خلاص حاجة ضيعة. فالله له الحديث، حتى اسمه كده إيه اسمه، ربنا سماه له الحديث، يعني حديث يتلهى به، تمام؟ فأنت لو لما تفكري تعملي أو يعني اللي في الآية، أو لما تفكري إنك تنتهي عما نهى الله عنه، هتلاقي نفسك إيه؟ لا، مش هتبقى الغناء بس، صح؟ هتلاقي نفسك مضطرة إن التعريف يتغير. التعريف يبقى عملي، زي برضه ايه العباده، ايه اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. طب تعمليها ازاي برضه؟ طب انت عرفت ان الحاجه اللي ربنا بيحبها تعمليها كده بقت عباده؟ ممكن تعمليها وانت كرهاها ما بقتش عباده. يبقى احنا بنسال على حقيقه الفعل. التعبد هو كمال الحب مع كمال الخضوع، ليخليك تعملي ما يحب الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، صح؟ في حاجه اسمها فعل التعبد، وفي حاجه اسمها صور التعبد. احنا يعني العلماء بقى لهم مثلا مقاصد في تعريفاتهم، بس انت لما تيجي تعملي مش هيبقى العباده عندك انك ايه؟ انك دورت على حاجه ربنا بيحبها ورضاها وعملتيها وخلاص. طب عملتيها ازاي؟ واضح؟ فتحتاجي تعرفي حقيقه التعبد. طيب التقوى مش ان انت مثلا تعملي الحاجات ايه؟ الخوف من الجليل والرضا بالقليل، مش دول بس، بس السؤال انت تعمليهم ازاي؟ فهماني؟ التقوى ده مفهوم، مبدا. احنا الشريعه دايما بتتكلم في حاجات يا جماعه، مفاهيم منهجيات، ماشي؟ مش امثله. انما احنا انا كنت كان في سلسله كده ده اسمها لا تحصروها فتخسروها، بنحصر بعض الحاجات فنخسرها. مفاهيم مهمه جدا ومفاهيم عظيمه جدا احنا بنحصرها فنخسرها، زي مفهوم الهجره. احنا عندنا الهجره ايه؟ النبي هذا من الكلمتين خلاص. لا، رغم ان اصلا القران والسنه نصوا على ان الهجره فكره الهجره نفسها، فكره الهجره. النبي قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هجره انك تنتقل من وطن المعصيه الى وطن الطاعه، ما دي هجره. يبقى عشان كده المسلمه بتهاجر على الدوام. عباده في الهرج كهجره اليه، هم قاعدين عم يمشوا فيه وانت رحتي هجرتي ده ورحتي لطاعه ربنا. دي كانها ربك يجعلها لك اجرها كانك هاجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. فالشاهد ان الهجره ايه؟ فكره، بس احنا برضه نريد ان احنا نخليها ايه؟ حدث. واضح؟ نريد ان احنا نحصرها في حياه. فما تحصروش المفاهيم اللي ربنا اراد لها انها تكون ايه؟ مفاهيم احنا عايشين عليها اصلا. مفاهيم تنتظم كل حياتنا. التقوى ده مفهوم عظيم جدا. ودي في الاخر كل واحده اللهم اجعلنا من المتقين، اكثر كلمه للناس بتقولها والاخوات بيقولوها الاخوات، بس للاسف ايه؟ فين التقوى بقى؟ واضح؟ يعني هي القصه كده، ان احنا التقوى ان الانسان يجعل بينه وبين ما يغضب الله وقاره. يعني يدور كده، مثلا انت هتتكلمي اهو تتكلمي، تيجي تقولي لنفسك ايه؟ طب ايه الكلام اللي يغضب ربنا كذا؟ طب انا مش اشوف بقى احط، ما اتكلمش بالكلمه دي، لا احط حاجز يحجز ان انا اتكلم بيه. فالتقوى مش بس ان انا ما اعملش، ده انا ايه؟ ان انا احط حواجز بيني وبين ان انا اعمل الكلام ده اصلا. واضح؟ يعني خلاص انا ما افتحش الباب ده اساسا، لان الباب ده هيفتح لي ايه؟ هو التقوى كده، ان الانسان يضع من الحواجز ومن الحصون. انت مثلا خايفه على صلاتك، خايفه على الفرائض، تعملي ايه؟ ازاي تتقي التفريط في الفرائض؟ النواف، النواف تحصليها بالايه؟ بالنواف. الصلاة مثلا لا تبقى في وقتها، مش عارف ايه، بتحط شوية حاجات يا هدفها ان تحصني بيها ايه؟ انت عايز تحصني قلبك، تحصني ازاي؟ عايز تحصني ايمانك بقى، عايزه تتقي مثلا انك تقعي في المحرم الفلاني، تعملي ايه؟ حطي حاجز ورا حاجز ورا حاجز ورا حاجز، صح؟ انت عايزه تتقي زي ما انت اللي بيحصل معاكي بالظبط، انت عايزه تتقي يعني خايفه ان معاكي مثلا معاكي 2000 جنيه وخايفه يقعوا، خايفه يضيعوا، فبتعملي ايه؟ بتحطي حاجه ورا حاجه ورا حاجه عشان خاطر ايه؟ فانت اتقيتي ضياعهم منك بكده بس. واضح؟ بس هي الفكره كده، فده مفهوم، مفهوم مش مثال، مش حاجه بتتعمل وخلاص، ده ايه؟ مفهوم احنا بنعيش عليه. مفهوم بيبدا في القلب، بيبدا فين؟ في القلب، بيبدا جوه قلبك اصلا. عشان كده النبي قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ان القلب ده نفسه نفسه يبقى بيحاول بكل ما اوتي من قوه، عنده يعني عنده رغبه شديده جدا في ان كل حاجه تغضب ربنا يحط بينه وبينها ايه؟ حواجز، حواجز، حواجز على قد ما يقدر. ماشي؟ فالتقوى تبدا فين؟ في القلب، فلما تبدا في القلب خلاص يظهر اثرها على ايه؟ على الجوارح. خلاص يظهر على الجوارح بقى. انما التقوى مش تقوى الظاهر بس. ماشي؟ حتى ربنا فانها من تقوى القلوب. انما مش تقوى الظاهر بس، ان الظاهر ده الانسان وممكن تلاقي في الظاهر نسال الله العافيه يعني تظهر مثلا انها يعني مثلا لا تحب الدنيا ولا تريد الدنيا وتتزهد في الدنيا، بس يكون قلبها ايه؟ بيلها في وراء الدنيا، هو قلبها نفسه ما اتقاش الدنيا، بس هي تلاقيها في ظاهرها ايه؟ والله ممكن تكون هي في داخلها مثلا بتحب التصدر وبتحب الشهره وبتحب ماشي، تحب ان هي تعظم، خلاص؟ فيبقى ظاهرها بتعمل ازاي؟ تلاقيها بتتكلم ازاي؟ والله ربنا يعفو علينا احنا مقصرين، ده انا اقل واحده فيكم، ده انا بس قلبها من جوه لا، تقواها الامر ده فين؟ في قلبها قبل ما تكون على ايه؟ على ظاهرها. ولان احنا برضو نرجع تاني ونقول ان الله سبحانه وتعالى مطلع على الايه؟ على القلوب، لازم الناس تبقى فاهمه كده. فالتقوى تبدا فين؟ في القلب، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. طيب في الحديث لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم في الروايات بقى وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على اشقى قلب من قلوب عبادي ما نقص في ملكي جناح بعوضه ولو اجتمعوا على اتقى قلب عبد من عبادي. تمام؟ فالشقاء شقاء القلب والتقوى تقوى الايه؟ تقوى القلب اصلا. طيب يعني ننتقل عند 11 ندخل على 12، ان السعاده سعاده القلب في الحقيقه، لان احنا برضو لازم ننتبه للمساله دي، ان يعني الناس اللي بتقع في المعاصي هم مساكين، هي تتصور انها مثلا لو اسعدت لو سمعت شويه اغاني وكلام من ده او مثلا تابعت لها فيلم ولا مش عارف مسرحيه ولا حاجه من الحاجات دي، هي المسكينه متصوره ان هي كده بتسعد، وهي ما تفقه اصلا ايه معنى السعاده او مين اللي بيسعد. ربما تكون سعادة الجوارح لكن القلب ايه؟ لما يسعد، لان السعادة في حقيقة سعادة مين؟ سعادة القلب اصلا، يعني القلب ده هو اللي بيسعد، هو اللي بيحزن، هو اللي بيفرح، وهو اللي بيتضايق، هو القلب هو يعني السعادة، سعادة القلب في الحقيقة. قد نجد الانسان لم توفر له في الظاهر من اسباب السعادة المادية او من اسباب الراحة المادية، لكن القلب يكون ايه؟ سعيد مستريح، والقلب يكون فيه سكينة. و نجد الانسان الذي كل والدليل ان لو الموضوع كده ما كانش يكون اعلى نسبه انتحار في البلاد اللي هي اصلا المفروض ان فيها يعني اعلى معدل دخل فرد. ماشي؟ الدول الاسكندنافيه دي هم عندهم اعلى معدل دخل فرد، والناس عايشين كل اللي هم نفسهم يعملوه بيعملوه عادي خالص، بلا قيود بلا شيء، وبيتحروا، صح؟ نلاقي مثلا الناس المشهوره جدا بالغنى، المشهوره جدا مثلا مش عارف بالاماكن الاجتماعيه العاليه والمناصب، كل الناس دي بتنتحر، لانه مش سعداء في انها ما وصلوش السعاده. وسبحان الله ما اشقى هذا الانسان وما اجهل هذا الانسان. ليه؟ لان ربه هو اللي خلق قلبه، فاكيد الله سبحانه وتعالى اعلم بما ايه؟ بما يسلب هذا القلب وما يصلح هذا القلب. تمام؟ طيب، فعلشان كده لازم نفهم ان السعاده سعاده القلب. خلاص، يعني يقول ربنا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني هذه القلوب ما يحصل لها طمأنينة ولا سكينة إلا إيه؟ إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لو أراد أن هو يسعد حقيقة فالسعادة سعادة القلب، هذا القلب السليم هو أسعد قلب على الإطلاق. وإذا كان القلب مريضا أو إذا كان القلب أعفكن الله ميتا أن له أن يشعر بالسعادة. قل ربنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، نسأل الله العافية، وأنه إليه تحشر. إزاي أصلا إن إحنا يعني نبقى فاهمين أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه، إن أصلا أنت قلبك اللي بين يعني اللي بين جنبك أنت ما تملكيه أصلا. فاللي هتخالف أمر الله سبحانه وتعالى وتتصور إنها مخالفة الأمر ربنا كده هتتبسط، مش هتتبسطي. ليه؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، والله يحول بين المرء وإيه؟ قلبك، تجد قلبك نفسه اللي هو بين جنبيك ما يواتيك اصلا، ما يواتيك. يعني الانسان يحس ان هو يعني انا اذكر كده اختي احسن الله اليها كانت حضرت معانا دوره من دورات المشروع، فبتقول يا دكتور انا حاسس ان انا بعد الدوره طلع لي قلب. يعني هو انا فاكر والله تعبيرها تحديدا، حاسس ان طلع لي قلب، يعني انا ما كانش فيه، حاسس ان في قلب طلع لي كده في جسمي. اه والله الحمد لله، بتحس ان كاني مسكاه، حاسه كده، حاسس ان ضاع لي قلب. فافتقدت جدا واعلم ان الله يحول بين المرء وايه؟ ان هو كان قلبها ما كانش معاه، ما كانش عندها اصلا. يعني هو ما كانش معاه، ما كانش موجود اساسا. وهي مره واحده حست بيه ان هو بقى موجود. يعني في احنا عندنا في الطب مثلا البالبيتيشن دي الانسان خلاص ما كانش حاسس بضربات قلبه، مره واحده بقى بيحس بيها انها موجوده. موجوده، انا عايش، انا حي، تمام؟ يعني هي يعني احساس كده، احساس ان هو الانسان فعلا وهو في كنف المعصيه ولا هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، هو ايه؟ حاسس ان هو مش حاسس ان هو مش موجود اصلا، يعني مش هنا، كانه مش في الدنيا اساسا، يعني هو كانه مش في الدنيا، حد عايش في غيبوبه بجد. فالانسان سبحان الله يعني ازاي يدرك ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه، وانه اليه تحشرون، ان هو كده كده يعود الى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحاسبه عن كل شيء. محمد بن واسع كان يقول اربع من علم الشقاء: طول الامل وقسوه القلب وجمود العين بالمخ. يعني هذه الاشياء مما يستجلب العبد الشقاء. كمان بقى سبحان الله احنا في يعني في تصورنا ان احنا سنشعر بالغنى لما يبقى عندنا ايه؟ فلوس، وعندنا مش عارف عربيات ومثلا بيوت، ومتصورين ان هو ده الغنى. لكن يعني متى يدرك الانسان ان الغنى غنى الايه؟ غنى القلب. لا تدرك الانسان ذلك، انه ممكن الانسان قلبه يكون غني لله سبحانه وتعالى، ويكون عنده في الظاهر ما عندوش اسباب الغنى، يعني ما عندوش اسباب الغنى. سيدنا ابو ذر يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، اترى كثره المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. يعني انت شايف ان الغنى ان انت معاك فلوس كتير؟ اه طبعا، يعني هو اكيد كده. قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: افترى قله المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. وصراحه استوقفني جدا ان الصحابه ما بيتصنعوش. الصحابه ايه؟ ما بيتصنعوش، يعني للاسف ايه؟ احنا اجدع ناس نتكلم. والله تلاقي مثلا الاخبار ايه؟ لا وينبغي ويجب والمفروض، بقين حلوين قوي زي الفل، بس تيجي ممكن نحكي لدرجه ان انا مثلا بقى بيشغلني جدا في الدورات ان اقول للناس اللي في الدورات لو سمحتوا ايه، مش عايزين نتجمل. يعني ما تقوليش ما يجب وما ينبغي وما يكون، قولي لي انت شكلك عامل ايه؟ انت حالك عامل ازاي؟ واضح؟ هم الصحابه ما كانوش بيتجملوا، ما كانوش بيتجملوا، ان هم ناس عايزين ايه؟ عايزين يرتقوا. ما بيتجمل ده واحد بيضحك على نفسه، واحد بيضحك على نفسها، ما بيتجمل ده حد بيضحك على نفسه اصلا. هو مش عايز يتغير، مش عايز يتصلح اصلا. الله المستعان. او اللي هو ايه؟ يعني عين في الجنه وعين في النار، عايز يتصلح بس نص ونص، يعني اتصلح بس انا حلو برضه، خلي بالك، انا عايز اتصلح بس انا لا ده انا زي الفل، بس انا عايز اتصلح شويه كده، تمام؟ اللهم استعان. فسيدنا ابو ذر قال له: نعم يا رسول الله. قال: انما الغنى غنى القلب والفقر فقر الايه؟ القلب. يعني هو الغنى غنى ايه؟ قلب الانسان. يعني ازاي اصلا الانسان يربط غناه بالله؟ انا قلت لكم مرارا وتكرارا اللي يربط غناه بما يملكه فقير بل افقر الناس، لان ما بين طرفه عين وانتباهات يغير الله من حال لايه. لو تذكروا انا قلت لكم مثلا في الدوره الماضيه، قلت لكم هنا في اسكندريه في الشهر اللي هو بتاع الفيروس بتاع العزله، تمام، كان في ناس، يعني انا سمعت عن حد كده انا اعرف، كان في ناس قبل الكلام ده بيوم كان يعني هو ثروته 10 مليون جنيه، تمام، بعد الكلام ده ب 24 سنه بقى مدين ب 10 مليون جنيه. كل بضاعته مره واحده، هو مش عامل حسابه ولا في دماغه خالص، غرقت في الميه. يعني عنده مخزن مثلا، تمام، المخزن ده الميه دخلت وغرقت كل الناس. 24 ساعه بالظبط كان هو، يعني هو الناس بتشير اليه بالبنان، الله يسهل له مش عارف ايه وكده، بعدها ب 24 ساعه بقى ايه؟ مدين ب 10 مليون جنيه، البضاعه اللي كانت عنده يعني فيها كل اللي فيه، صح؟ بقى مدين ب 10 في ايه؟ وحاجه في الحسبان؟ ولا في الحسبان اصلا، ولا في حسبان حد خالص. فهو الانسان اللي هيربط غناه بالاعراض، ده بيقول ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. الانسان اللي هيربط غناه ده بالاعراض بالحاجات من حواليه، ده افقر انسان. ليه؟ لان كل الكلام ده يزول في ايه؟ في لحظات، صح؟ فخسفنا به وبداره الارض. ليه في لحظه كل الكلام ده يزول اصلا؟ في لحظه سبحان الله تلاقي حاجه كده ما حدش متوقعها خالص ولا متخيلها خالص. فده افقر الناس، انما اغنى الناس من ربط غناه بالغني، بالايه؟ بالوارث سبحانه وتعالى، بالحي الذي ايه؟ لا يموت. هتربطي غناك بجوزك، جوزك هيموت، هتربطي غناك بابوك، ابوك هيموت، هتربطي غناك بفلوسك اللي في البنك، البلد ممكن تفلس عادي خالص. ايوه والله، انا الملك يعني، بس محدش ايه؟ فهي اللي هيربط غناه بالاعراض ده ايه؟ ده افقر الناس. انما اللي يربط غناه بالغني سبحانه وتعالى ده اغنى الناس. ازاي نتعلم الكلام ده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا النبي ما شعرش يوما انه فقير. ليه؟ لان بينه وبين الغنى خلاص، بينه وبين الغنى يد ترفع للرب بس، خلاص كده. لم يشعر ورفعت، والله ما حصلش اللي انا عايزه، يبقى كان هيضرني خلاص يبقى كده يعني. فازاي اصلا المسلم يشعر انه فقير؟ والرب من ربط غناه بالاعراض فهو افقر الناس. ازاي القلب ده يبقى مستغني بالرب عما ايه؟ اما سواه. فساعتها بقى مش هيتملق حد، مش هيتملق ولا يتذل حد، صح؟ انه غناه في مين؟ في قلبه، غناه ده عند ربنا. فمش هيتذل حد ليه؟ انا اتذل حد ليه؟ انت مش هتغنيني. طب ولا تملق حد ليه؟ انت مش هتغنيني. اللي يغنيني مين؟ ربي سبحانه وتعالى. خلاص، ورب اللي هيغنيني، القصه خلصت. لو ان الله اراد لي شيئا، يعني سبحان الله، يعني وإن يمسسك الله بضر فلا إيه؟ فلا كاشف له، وإن يريدك به خير فلا رد لفضله، يعني سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى لو أراد الإنسان ما يفتح الله الناس من رحمته فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له إيه؟ من بعده. فهو الله سبحانه وتعالى لو أراد ما يفتح الإنسان خلاص، يعني مش فإزاي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتعجب. يعني إحنا مثلا النهارده لما تيجي واحد مثلا تتصدق، تلاقيها مثلا ايه؟ الحمد لله ده انا صدقت طلعت 1000 جنيه، وتبقى ايه؟ مستكتراها، طلعت 500 جنيه ومستكتراها، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه في بيته الهلال، تلو الهلال تلو الهلال، ما يوقد في بيته نار، ويكون طعام اهله الاسودان، التمر والماء. وسبحان الله ان نفس الانسان ده هو اللي ياتيه غنم بين جبلين، غنم بين جبلين، يعني انتم متصورين عليه جبلين؟ يعني مثلا متصورين المساحه دي الجهه قد ايه مثلا؟ يعني فدانين 3-4، مش مساحه قليله يعني. فغنم بين جبلين، لدرجه ان الرجل يراها فايه؟ فيستحولها، يعني شكل ايه؟ خد دي لكن كبيره. فلما يرى في عينيه النبي صلى الله عليه وسلم، يرى في عينيه انه اعجب، فقال: أأعجبك؟ قال: نعم. قال: هي يعني ايه؟ الرجل رجع يقول لهم: يا قوم اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده هو اكيد بقى ايه يعني؟ ده مش حد، ده مش زينا، ده مش من ده مش زي ده طرس فريد تمام. يقول والله ما طابت بهذا الا نفس نبي. لا وهو الرجل فاهم انه عطيها له ايه طيبة بها نفسه، اشتغل منها الحاجة وتحس انها ايه بتقطع من جلدها. اه والله واحد تدي مثلا واحدة صدقة يعني عارفة لو عرفت يعني بتكدرها يعني بتعمل بتحسن اليها وبتكدرها مع ايه لا طيبة بها نفسه يعني نفسه طيبة عليك طابت نفسه بذلك. فالرجل سبحان الله حساه ان النبي ايه يعني يعطي هذا وهو طيبة به نفسه. يقول ما طابت بهذا الا نفسه ايه نبي. عطاء من لا يخشى الفقر فلا لا يخشى الفقر. هو مش يعني سبحان الله هي اخشى الفقر ليه؟ ما هو بناء موصول بايه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لنفسه كل ذلك في الايه في الاخره صلى الله عليه وسلم بابي وامي صلى الله عليه وسلم تمام. انما اللي تبقى خايفه من الفقر فتعصي الله طلبا للغنى، واللي هي تبقى رابطه غناها بالناس وبالمخلوقين يعني دي افقر الناس على الاطلاق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من كانت همه او من كان همه الاخره جمع الله ايه له شمله وجعل غناه في ايه في قلبه. خلاص غنى الانسان في قلبه الانسان خلاص مات يعني مات عن الدنيا يعني. والله سبحانه احنا بنفكر بمنطق بسيط كده فكر بمنطق بسيط خالص. سبحان الملك هو انت اصلا حتى لما يبقى معاكي مليون جنيه مين اداكي المليون جنيه؟ احنا المشكله ان احنا مع الوقت بنبدا يعني نعتقد في الاشياء مش في المسبب اصلا. يعني حتى اللي اشتغلت واجتهدت وربنا نص عليها وبقى معاها المليون جنيه، مين اللي ادها المليون جنيه بقى؟ انا هي اللي جابت المليون جنيه بنفسي يعني نفسها. هو زي اللي قال انما اوتيته على علم عندي. ما هو المرض بتاع قارون ده موجود اصلا في ناس كثير للاسف. انما اوتيته على ايه؟ بس انا تعبت كتير، بس انا عملت كتير، بس انا وديت كتير. اما غيرك تعبت وشقت وعملت بس برضه ايه؟ مش عامله عادي. يبقى في النهاية اللي أغنى الإنسان مين؟ الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله من كانت من كان همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه. طيب هو بقى إجابة سؤال إزاي غناية يبقى في قلبي؟ يبقى هم الإيه؟ الآخرة. يبقى هم الآخرة. لو كان همك الآخرة ربك يجعل غناك في إيه؟ في قلبك. خلاص بقى ربك يغنيك بيه عما سواه. عشان كده ربنا اسمه الغني. يستغني به العبد عما إيه؟ عما سواه. خلاص مع ربنا ربنا يغنيه ما احناش محتاجين حد بقى. طيب وفي المقابل ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليك ضيعته وجعل فقره بين ايه؟ رغم انه عامل الدنيا على فكره ولكن المسكين لم ياتي من الدنيا الا ما كتبه. طيب ايضا يبقى دلوقتي نركز مع بعض. اللي بيسعى لو انت عايز تبقى سعيدة السعادة تبدأ منين؟ من القلب. لو عايز تبقى غنية الغنى يبدأ منين؟ من القلب. عايز تثبتي على الطاعة، تثبتي على الخير، تثبتي على دين الله، الثبات يبدأ فين؟ في القلب. يعني هو مش ثبات ان احنا ايه الحمد لله انا بقاوم وبعمل، لا الثبات ثبات الايه؟ من القلب والاسف. قال تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. يعني العلماء يقولوا دي من العقوبات بقى عقوبات القلب. ان الانسان لما ياتيه الحق فيعمل ايه؟ فما يؤمنش بيه او يعرض عنه او يصد عنه يحصل له ايه؟ يقلب الله قلبه. يقلب قلبه يعني العلماء يقولوا يقلب قلبه فهو بعد كده يبقى في حيره ما بقاش عارف الايه؟ الصواب من الخطا. تمام؟ يحصل له اضطراب مفاهيمي الامور تشتبه عليه. ويقول بقى ويقلب قلبه عكس ما اراد. يعني هي مثلا تقول لك لا لا لا لا لا لا بس انا صراحه ما اقدرش البس اللي بقول عليه ده بس انا لو لبست ده مش عارف يحصل لها ايه. هي المفروض عملت كده عشان تفضل مبسوطه بالحاله اللي هي عليها تمام؟ لا ما تتبسطش بقى. ربنا يقلب ايه؟ قلبها. تيجي بعد كده يتعرض عليها حق تاني ما بقتش عارفه الحق من الباطل من الخطا من الصواب. واضح؟ عشان كده يا جماعه انا بقول من اعظم الجرائم التي لا يلتفت اليها مع جريمه رد الحق. لا الحق جاء سمعا وطاعه. مفيش مشكله ان شاء الله وكده والله يعيني على الطاعه. ربي يقول فاذا عزم الامر تمام فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. تخسروا ايه؟ ربنا يقول فاولى لهم طاعه وقوم معروف. مش اولى ليك ايه اللي يخليكوا لما يجي امر تقولوا لا او مش هعمله؟ هتخسري ايه؟ قولي ان شاء الله اعمله. تقول لك انا مش هقدر. هي في الاول بالظبط انا مش هقدر. طب ليه؟ طب ما انت قولي هعمله وهو ايه؟ يعينك. هو والعجيبه تساليها تقول لها طب رب القادر ان هو يخليك تعملي او يجعلك تعملي كده؟ يقول لك ايوه طبعا ونعم بالله. طب ما هو بنفس المنطق ايه اللي يمنع؟ يعني طب ما انت برضه قولي قولي ان شاء الله اعمله ايه؟ وربنا يعين. خلاص خلصت. ما تدخليش نفسك في هذا النفق المظلم. نفق ان الحق ياتيكي تقولي ايه؟ لا لا لا لا لا لا كله لا. مش ليه؟ ترد الحق ليه؟ واضح يا جماعه؟ خايفه من التبعات ربك هيبددها. شك انك تقدري ربك هيعينك. انت بس طب نويت وتحركت وما تعملش خلاص لا بس يا مات. فإياكن ورد الحق. اوعي ترد الحق اول ما ياتيك اول مره. ياتيك اول مره تقول لا اقبليه. قبول الحق. الصحابه كانوا يميزهم زي ما قلنا تصديق الخبر وطاعه الامر. تمام؟ ابن القيم يقول كده الصحابه تميزوا بكده تصديق الخبر وطاعه الايه؟ الامر. اذا جاء الخبر يصدقون. وإذا جاء الأمر الأمر يطيعه. الصحابة كانوا يعظمون الأمر والنهي جدا جدا. وإحنا للأسف يعني خفت أو ضعف في قلوبنا تعظيم الأمر والنهي. الله المستعان. طيب عشان كده سيدنا أنس يقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول. يعمل إيه؟ يكثر يعني مش بيقولها مرة اثنين ثلاثة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تمام؟ سبحان الله. انا قلت لكم يعني احنا مساله التاسي بالنبي مساله في منتهى الاهميه. لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم بابي وهو امي منشغل بحاله ومهتم بيها رغم ان هو ايه؟ ابعد ما يكون عما يضادها او يضاد هذه الحاله. يبقى احنا نكون اولى عنايه بايه؟ بهذا الامر، صح؟ لما هو لأبي وأمي أثبت الناس قلبا يكون حريص على ثبات قلبه مش كده؟ بيقول إن إحنا نكون إيه؟ حريصين على هذا الكلام، تمام؟ قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ أنت خايف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. واضح؟ يعني أنت ممكن تأمري معصية أو تردي حق أو ما تستجيبيش لأمر فربك إيه؟ يقلب قلبك. يعاقب، يعاقب هذا القلب سبحان الملك. عشان كده يعني يقلبه يعني يقلبه ينتكس. ماشي؟ عقوبة زي ما نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تمام؟ ما إحنا قلنا ساعتها تقليب القلب قلنا صورتين، الصورة الأولى إن هي مثلا ردة الحق ليه؟ علشان هي مبسوطة باللي هي عليه دلوقتي، ربنا يقلب قلبها زي يحول بين المرء وقلبه، فما تبقاش مبسوطة أصلاً. تمام؟ دي أول صورة، الصورة الثانية إن الله سبحانه وتعالى لما هي ترد الحق فيجي بعد كده الأمور تبقى ملتبسة عليها، ما بقتش قادرة تفهم حق من باطل من خير من شر، رغم إنها الأول كانت الدنيا واضحة قدامها والرؤية زي الفل وتمام، لا دلوقتي بقت الأمور تختلط عليها، ماشي؟ فهنا سيدنا انس بيقول ان الصحابه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ايه؟ امن وجئنا يعني سامحوني زي بعضكم الان ويا تسمع ان ايه؟ القلوب تتقلب وثبت قلبي الحمد لله انا قلبي ثابت على الدين الحمد لله كويسه انا بصلي وبصوم بعمل حاجات كويس مش خايفه ان قلبي يتقلب مش خايفه من دي تمام؟ سيدنا انس بيقول ان الصحابه قالوا النبي كده قالوا ان احنا امنا بك وبما جئت به انت خايف علينا من المساله دي؟ قال نعم يعني شوفوا ده قول لمين؟ صحابه يعني بيبقى اقول له احنا ايه؟ خاف على نفسنا خاف على نفسنا ان سبحان الله هذه القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن نسال الله العافيه. انا حتى كنت بقول ازاي نفسنا ندرك اصلا هو ما يملك حتى قلبه الذي بين جنبيه ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملكه. قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. طيب إيه هو الفؤاد بقى؟ فرقة منهم احنا بنعمل كده في كل دورة. غشاء ايه؟ يغلف القلب. اه بسمع الحكاية بس ايه بحكاية غشاء ومش غشاء؟ لا انا بس بسمع القصة دي غشاء وطبقات وكده. معرفش ايه دليل على كده يعني. ليه؟ هو السياق القرآني احنا لو تذكرون لاحظنا ان اللي لو صح التعبير يعني عذرا في اللفظ ان الفؤاد هو القلب البكر، قلب ما فيهوش حاجه خالص. عشان كده ربنا لما يكلمنا مثلا عن احنا لما خلقنا ادانا ايه يقول لنا ادانا فؤاد. يعني مثلا قل هو الذي انشاكم وجعل لكم ليه السمع والابصار والافئده. خلاص طيب ربنا يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. برضه ما جابش القلوب اللي هو لسه حاجه كده خام ما فيهاش اي حاجه، وقلب خام ما فيهوش اي حاجه. طيب والقران برضه يكلمنا ان الشخص لما يتعرض لحاله الحاله دي تبقى صعبه جدا لدرجه ان هي تخلي قلبه ده كانه فضي من كل حاجه. ما هو المفروض القلب ده مثلا انا افترض ان هو زي الكوب ده، هو الكوب ده كده فؤاد صح كده؟ فاخبره ايه الفؤاد ده؟ ما فيهوش حاجه تثبته. يعني بصوا لو مثلا على سبيل المثال لو ايه دلوقتي ده شويه هواء من التكييف ده جنبين شويه والبتاع دي كده اهي خلاص هي فاضيه الكوبايه دي فاضيه، فيحصل لها ايه؟ هتروح بسهوله مش ثابته. طيب لو احنا حطينا كده ثابته صح كده؟ طيب ممكن يتصل حاله ان هو خلاص المفروض ان الكوبايه دي ثابته خلاص والتكييف شغال سنين ولا في اي مشكله. بس جت لحظه ماشي جت مثلا حاجه كده احنا عطشنا مثلا او حصل حاجه شديده جه شايلين دي رجعت دي بقت ايه؟ فؤاد تاني. طيب هو الفؤاد ده القلب اللي احنا لما ولدنا خرجنا بيه. بالظبط خير ما فيهوش اي حاجه تمام؟ واحنا مطالبين نعمل فيه ايه؟ من الله صح كده؟ بالايمان المكتسب تمام؟ ما لقيناه. طيب جت صدمه كبيره جدا ممكن تعمل ايه؟ تشيل الكلام ده شويه. زي واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كان خلاص كانت قربت ايه؟ تقول ده من كتر اسس دي ام بقى. وقلنا دي اشد درجات تعلق المراه بايه؟ بوالدها صح كده؟ فخلاص هو يعني دلوقتي قلبها بشكله ايه؟ فؤاد لولا ان ربطنا على قلبها. التثبيت الربط هيجي بقى للربط، الربط ده مش تثبيت بس تمام؟ الربط حاجه ثانيه. لولا ان ربطنا على ايه؟ ربط بقى عشان ما نتحركش. عشان كده مثلا ربنا في الاخر يقول لنا ايه؟ يقول لنا وافئدتهم هواء. يعني من الهول اللي شافوه مش ايه؟ فؤاد ده كانه ايه؟ هوا مش موجود خلاص مش مفيش بقى. وعبر عنه بانه فؤاد لانه ايه؟ بقى خالي بقى. بقى خالي ايه؟ فهو كان في الدنيا يقول لك لا اوعى مش لا مش حاجه بقى في القلب ده. واضح؟ فالله اعلم يعني هو ده الفؤاد. خلاص؟ هو يعني استخدامه في السياق القراني كده. يعني في السياق القراني بيجي معبرا عن القلب في حاله ايه؟ في حاله خلو، قلب خام، تمام؟ وهذا القلب، عشان كده مثلا ربنا بقى يذكر ان هو لما بيثبت ايه؟ الفؤاد، لا مش القلب. يقول بيثبت ايه؟ الفؤاد، وكلما قص عليك من انباء الرسل ما يثبت به ايه؟ فؤادك. يعني بيقول له يعني ايه؟ قلناها دي في تدبر القصص. قلنا ربنا بيقول للنبي ده لو ان قلبك خالي خالص ما فيهوش اي حاجه اللي بنقص عليه ده يثبته، ما بالك بقى وانت قلبك عامر بالايمان. واضح؟ يزيده ثباتا فوق الايه؟ الثبات. واضح كده؟ اتفضل. ما هو حته الخلو ان الفؤاد ده ما هو ده السياق القراني. السياق ايوه اقصد ان السياق القراني ايه؟ السياق القراني الخلو يعني حاجه خاليه فاضيه تمام؟ وهي عشان كده قلنا لما بيثبت لما ربنا يذكر في التثبيت يذكر انه بيثبت الايه؟ الفؤاد. خلاص؟ وقلنا حتى في تثبيت فؤاد النبي ما نثبت به فؤادك يعني ايه؟ يعني انت قلبك فؤاد بيقول له ده احنا اللي بننزله عليك ده اصلا يثبت اي فؤاد، ما بالك وانت قلبك مش فؤاد. واضح يا جماعة الكلام ده؟ يعني وكل ما نقص عليك من انباء الرسل، يعني اللي نقص عليك من انباء الرسل المفروض يثبت ايه؟ فؤادك، ما بالك اصلا وانت قلبك مش فؤاد، ده انت قلبك ايه فيه من المثبتات تمام كده؟ الله المستعان. طيب واصبح فؤادي فؤاد ام موسى فارغا ان كادت ايه؟ لتبدي به. خلاص تقول بقى لولا ان ربطنا، الربط على القلب بقى مش شويه تثبيت، يعني الربط مختلف عن التثبيت شويه. تمام؟ الربط مختلف عن التثبيت. الربط بقى تقويه. مش بس يثبت قلبه، يعمل ايه؟ يقويه. زي مثلا ربنا لما كلمنا عن ايه؟ عن فتنه الكهف. يقول لنا ايه؟ وربطنا على قلوبهم. يعني هو ربي مش بس ثبتهم، ده ايه؟ قوى قلوبهم عشان يقفوا اذ قاموا فقالوا، ينهضوا يعني ان هم يقفوا كفتنه، يعني شباب مرهقين ويقفوا في مواجهه ايه؟ في مواجهه اقوامهم. خلاص كده؟ فهي القصه كلها كده، ان الربط على القلب مش بس تثبيت، الربط ايه؟ تقوية. خلاص؟ ان قوي قلبها، ربي يقوي قلبها. تمام؟ فالمستعان. تفضل. ايوه انا فاهم، بس انا بقول استعمال القران في حاجه اسمها استعمال القران. وبعدين هو برضو ما هو التثبيت ده يكون للفؤاد وكل القلب عادي، يعني التثبيت ده يكون للفؤاد وكل القلب مفيش مشكله، لكن احنا قلنا التثبيت اللي للفؤاد يبقى شكله ايه؟ لان هو الفؤاد بقى فارغ بس، انما عادي هو القلب ده مش محتاج ثبات، هو محتاج ثبات. ثبات ليه؟ عشان هو بيتقلب. هو يا جماعه انت فؤادك محتاج يثبت، صح كده؟ الفؤاد ده يتثبت بايه؟ اهو كده. طب هو ده بقى ده اهو، يعني بصوا البتاع دي كده عشان اصور لكم المشهد. لو جاي شويه الهواء بتوع التكييف على الكوبايه دي هيعملوا فيها ايه؟ مشوها كده، مش هيثبتوها في مكانها، صح؟ حركوها كده، وقعوها. تمام؟ طيب لما حطينا دي كده جواها ثبت، بس ممكن تقلب ولا لا؟ عادي تقلب كده، تقلب كده، هي القصه كلها كده. احنا لما بدانا يبقى في حاجه ايمان مكتسب حصل للقلب، ايه؟ ان هو تحول من كونه فؤاد لقلب، يثبت شويه. تمام؟ بس هو ممكن يتقلب عند العكس اصلا، دي صفه اساسيه فيه ان هو اصلا يتقلب. تمام كده؟ الله يبارك. طيب وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله ايه؟ كذلك ليه؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تمام؟ الله يستر. يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه.